نورا نورتي نورا نورتي نورا نورتي نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي ضحكاتك نغمة تسحرني يا بنتي والروح تذوب في حبك يا أحلى إنشادي يا غنوة تطرب القلوب ضحكاتك نغمة تسحرني يا بنتي والروح تذوب في حبك يا أحلى إنشادي يا غنوة تطرب القلوب نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي يا هدية من عند المولى سبحان المعطي المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان يا هدية من عند المولى سبحان المعطي المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي نورا نورتي من ضمك ينسى أحزانه يا مرسى الروح الولهانة انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانة من ضمك ينسى أحزانه يا مرسى الروح الولهانة انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانة نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي احفظ يا ربي نورا من عين الحاسد والجان بلغنا ونشوف عروسة وتعيش براحة وأمان احفظ يا ربي نورا من عين الحاسد والجان بلغنا ونشوف عروسة وتعيش براحة وأمان نورا نورتي نورا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي نورا نورت الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة على بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورا نورتي